والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لا زالت السورة تبين وأوصاف الشريحة المؤمنة وأوصاف الشريحة الكافر. يقول تعالى: ويقول الذين آمنوا، الواو عاطفة، يقول فعل مضارع، الذين موصول، آمنوا صلة الموصول، لولا حرف تحضيض هنا لولا أنزلت سورته، هل لا أنزلت؟ وأصل لولا تأتي حرف تحضيض وتأتي حرف امتناع لوجود، وتأتي أحيانا للتمني، والسياقات تميز. ويقول الذين آمنوا، ويقول القوم أو الجماعة الذين آمنوا. والإيمان إذا جاء يشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة، أي الذين اتصفوا بالإيمان الكامل وأصبحوا من عباد الله الصالحين. لولا، هل لا نزلت سورة؟ يعني يتمنون إنزال السور التي بها يرتقوا في الإسلام ويرتقوا في العمل، لأن الآيات إذا تليت وفهمت ازداد الإيمان، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن هذه الشريحة المؤمنة لا يهمها إلا رضا الله، فإذا أنزلت سورة، فإذا أنزل الله جل وعلا سورة، كأنه يمكن عاطفة، لولا أنزلت سورة، فإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نوار المغشي عليه من الموت. يعني هذا التعبير غاية في الجمال والجلال والحسن وتبشيع، يعني أيضا لهذه الشريحة. المتقون يقول لولا أنزلت سورة يكون فيها الجهاد والقتال وعز المسلمين وبذل المال والنفس والوقت، يريدون إعلاء كلمة الله، هل لا أنزلت سورة؟ فإذا أنزلت سورة محكمة، يعني هنا واضحة الأحكام أو لا نسخ فيها، على لأن الإحكام مشترك مجمل، فاختلف علماء التفسير بسبب أن الإحكام يقال للوضوح وعدم الغموض، ويقال للذي لا نسخ فيه، ولذلك قال في أول آل عمران: منه آيات محكمات هن أم الكتاب يرجع لها، وأخر متشابهات، على الخلاف في المتشابه. وأقوى شيء أنه ما لا يعلمه إلا الله، لأنه هو الذي لا اعتراض عليه، أما الأقوال الأخرى قد يعترض عليها. ولذلك خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما لا تكسب غدا. هذه هي المغيبات. إذن هل لا نزلت سورة؟ فإذا أنزلت سورة، أنزلت حذف بنى الفعل للمفعول للعلم به، ولأن المقصود إنزال السورة للمنزل هنا. نعم. فإذا أنزلت سورة محكمة لا نسخ فيها ولا غموض فيها، واضحة لا نسخ فيها ولا غموض، رأيت يا نبي أو يا مخاطب الذين في قلوبهم مرض، المرض وذكر فيها القتال، ذكر فيها القتال، القتال، لأن الأمة لا يمكن أن تقوى إلا بالقتال. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولذلك الدول الكافرة تبذل من أموالها وأنفسها لتبقى قوية، يعني لشهوة أن يبقوا رقم واحد ينفقون أموالهم ويجودون بأنفسهم. والأمة المسلمة نرجو الله أن يلطف بها ويرفع عنها، 1,700,000,000 أموالها، أنفسها، دينها، أعراضها مهددة بالخطر ولا تضحي. هل يعقل هذا؟ أمة الإسلام خير أمة. الكفار يضحون لنيل السبق الدنيوي فقط، لشهوت أن يكونوا رقم واحد. والأمة المسلمة 1,700,000,000 أموالها في خطر، أعراضها في خطر، دينها في خطر، أنفسها في خطر ولا تضحي. هل يعقل هذا؟ إذن يا أحبتي لا بد أن نتعاون، المشكلة تعطيل وتعاونوا، لا بد أن نعد. الله قال وأعدوا، المشكلة في تعطيل وأعدوا، لا بد أن نكف عن التنازع والتكاره والتباغض والتدابر والتحاقد. قال تعالى ولا تنازعوا. إذن مشكلتنا انتهاك هذا يعني النهي. إذن نحن ربنا قال تعاونوا، نتعاون، وربنا قال اصلحوا بين أخويكم، نصلح ما بيننا، ربنا قال على لسان نبيه والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا إله إلا الله، ما أزرع هذا الحديث في قلوب المتقين محبة الإخوان ومحبة المسلمين. إذا كان المسلم لا يكمل إيمانه إلا بمحبة إخوانه ما لا يفعل. والله في مسلم عن أنس والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إذن نحن أين من هذا الحديث؟ لا بد أن نحب بعض، لا بد أن نتعاون مع بعض، لا بد أن نتعاضد، لا بد أن نتكافل، لا بد أن نعتني بالبرامج التي بها ترتقي الأمة وتقوى. والأمر سهل، لكن أعداءنا شرسون، لا يريدون لنا قوة ولا يريدون لنا اجتماع ولا يريدون لنا إنتاج ولا يريدون لنا توطين عقول ولا يريدون لنا تشييد مصانع. أعداؤنا شرسون ويخططون ولا يريدون أن يسمعوا أي كلام يصلح الأمة أو ينفع الأمة أبدا، ويفرحون بإظهار الذنوب والمعاصي وبالبعد عن الدين وبإظهار الطعن في دين الله وفي شرعه، ويجعلون من التافه إذا أعلن الردة بطلا، لأن في قلوبهم الحقد والكراهية لهذا الدين. ونحن أمة اصطفانا الله واختارنا، فيجب علينا أن نشكر ربنا وأن نعمل لديننا في ضوء ديننا، وأن نعمل للدين في ضوء الدين، ونرفق ونرفق. لكن هذه الأيام التي تكالب علينا الناس، من أحسن ما نعتني به تمثل الإسلام، القدوة الحسنة، القدوة لا تعب فيها، القدوة. كل منا لا يتخلف عن الصلاة، كل منا لا يغتاب، كل منا لا يعق والديه، كل منا لا يرابي، كل منا لا يؤذي جيرانه، كل منا لا يضيع من يعول، كل منا يلبس لبسة المسلم ويمشي مشية المسلم وينظر نظرة المسلم ويسافر سفرة المسلم وينام نومة المسلم. إذن يا أحبتي في هذا الوقت الذي تكالب علينا أعداؤنا، نجتهد في تمثل الإسلام، ومن يتمثل الإسلام ينصره الرحمن. من يتمثل الإسلام ينصره الرحمن، لأن رب العزة والجلال قال ولا ينصرن الله من ينصره، من يعمل بدين الله ويمتثل شرع الله ويجتنب نواهي الله ويلتزم أوامر الله الله ينصره، والله لا يخلف الميعاد. رأيت الذين في قلوبهم مرض النفاق، هذا مرض النفاق، أعوذ بالله، الشك، الدين ما هو صحيح وكيف يكون أحسن منا، يرسل هو عنا لماذا؟ كما قالت اليهود ليس علينا في الأميين سبيل. عبد الله بن أبي بن سلول جاء للمدينة وأهل المدينة يجمعون له الخرز ليتوجوه رئيسا عليهم، فلما جاء الإسلام لا شيء أرفع من النبوة، شرق بذلك ونافق، أعوذ بالله، نرجو الله السلام والعافية. فذلك من أكبر أسباب رفض الحق الحسد ورؤية الفضل على الغير واحتقار الآخرين، هذه الثلاثة هي موارد الضلال. ويقول لك من هذا حتى أنا أحسن منه، يحسده يراه إنسان أعطاه الله مال وأعطاه حسن خلق وأعطاه علم يحسده فلا يقبل الحق، أو إنسان نرجو الله السلام والعافية قلبه مليء بالكبر فيبطر الحق ويغمطه ويحتقر الآخرين، كما قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي ولا يكاد يبين، مهين يعني مطرود وأنا ربيته ولا يكاد يبين. والثاني قالوا فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، فاستخف قومه فأطاعوه، لكن نحن الله اصطفانا وأكرمنا وعزنا، فينبغي أن نشكر ربنا وأننا نمتثل ديننا في أنفسنا وما نستطيع. نعم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأي إنسان عنده مسؤولية يقوم بها ولا تكلف بغيرك، إذا غيرك لم يقم بمسؤوليتي أن تقم بمسؤوليتك، هذا الذي نحتاجه في هذا العصر، ونحتاج أن نتعاون وأن نعلم أن هذا الزمن أعداؤنا لا يخافون إلا من الإسلام، الكفار لا يزعجهم إلا الإسلام، لا يزعجهم إلا التقاء، لا يزعجهم إلا كلمة الجهاد، كلمة الوحدة بين المسلمين، كلمة التنازل، كلمة توطين العقول، كلمة شراء العقول، كلمة وحدة المسلمين، هذه لا تتركهم ينامون. كيف يتحد المسلمون ونحن نريد عقولهم وأموالهم ونريد ثرواتهم؟ كيف يتحدون ويكون بين الأمة المسلمة تكافل؟ هذا بالنسبة لنا كارثة، لا نريد هذا. إذن ونحن الله أعطانا العقل وأعطانا الإيمان وأعطانا المال، فلا نترك الكفار يلعبون بنا ويضيعون ديننا ودنيانا ويحتقروننا ويفعلون أشياء لو تأمل فيها المسلم لقفل عليه بابه وبكى حتى يبكي دما، يحتقروننا احتقارا لا يروننا أوادم، يقول غلطة الرب كون أن هذه الأشياء عند المسلمين. فلا بد أن ننتبه لأنفسنا، الله قال تعاونوا نتعاون، قال اذكروا الله كثيرا نذكر الله كثيرا، قال وبالوالدين إحسانا نحسن إلى الوالدين، قال ولا يغتب بعضكم بعضا لا نغتب بعض، قال وقل اعملوا نعمل، نحن ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. لا نظلم أحد ولا نتكلم على أحد، ولكن نحن أمة لنا مصالح ولنا قيم ولنا دين، وربنا أخبرنا أن المشركين نجس، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. طيب بالله عليكم عقل يتجمل بالنجس؟ والنجس أخبرنا ربنا أننا نتعامل معه عند الضرورة. ما في واحد يذهب لبيت النجس إلا وهو محتاج ليذهب إليه، وأي إنسان يذهب لهذا المحل وهو غير محتاج نقول هذا في عقله شيء، كيف يذهب إلى هذا المحل وهو لا يحتاج إليه؟ إذن الإتيان لمحل النجس ضرورة، والتعامل مع هؤلاء ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أرأيتم ما أجمل هذا وما أوضحه وما أكثر إعجازه وبيانه؟ تجد الإنسان عاقل مسلم أبا عن جد وهو يتجمل بأخلاق الكفار، لا إله إلا الله. يا أخي هؤلاء أخبر الله أنهم نجس، وأخبر أنهم لا يتولون الكفار، من تولاهم بقلبه هذه ردة، لكن القلب لا يعلمه إلا الله، ومن يتولهم منكم. لكن الدين يسر، فإذا اضطررنا للتعامل لا حرج، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن القلب القلب. ولذلك الولاء والبراء قلبي، من فضل الله أن الولاء والبراء قلبي، ما له علاقة بالتعامل. عمر في البخاري يقول إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. عمر يأتي واحد منافق فيجامله، ونبي الرحمة قال اذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله قلت كذا وكذا، قال متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعانا؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره، والحديث في البخاري. إذن هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، إذا نزلت آية محكمة واضحة لا نسخ فيها، رأيت هؤلاء المنافقين ينظرون إليك يحدقون فيك يا نبي نظر المغشي عليه من الموت، ينظرون نظرا مشابها لنظر الذي يغيب ويفيق من سكرات الموت. خلاص الموت جاءته، ولشدة هول الموت وصعوبتها، وهي أشد حادث مما يمر على الجبلة، أشد حادث الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، كل نفس ذائقة الموت، ما فيه مناص من الموت. رأيت هذا المنافق يعني ينظر إليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر يعني الفاقد عقله لأجل أنه قارب الموت، يعني ينظر هكذا لا تسكت عينه ولا شيء، والحلق يعني مبهوت من الموت. فأقرب لهم وأحسن لهم من هذا طاعة وقول معروف، أن يطيعوا ربهم وأن يتبعوا نبيهم وأن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول معروف وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفي الآية أقوال غير هذا. فإذا عزم الأمر يعني جد الجد وصارت الأمور يعني عند نقطة الصفر، فلو في ذلك الوقت تابوا وصدقوا وكانوا مع المسلمين وجاهدوا لإعلاء كلمة الله وتركوا النفاق والكفر واستبطان الكفرة لكان ذلك خيرا لهم، لكان الإيمان واتباع الحق والبعد عن الذنوب والمعاصي لكان ذلك خيرا لهم وأنفع. فهل عسيتم أو عسيتم؟ يعني هل إن توليتم وتركتم قبول الحق وعدم رضاه أن تفسدوا في الأرض بالكفر والطغيان وتقطعوا أرحامكم بعدم وصلهم وبعدم إعطائهم ما أمر الله بذلك؟ إذن إن عسيتم يعني هل قاربتم إن تركتم الإيمان أو رجعتم إلى رحالكم أن تفسدوا في الأرض بالوشاية بالمسلمين وبالتنفير منهم وتقطعوا أرحامكم فلا تصلونهم ولا تقومون بما ينبغي لكم في ذلك. ونبي الرحمة له رحم في كل قريش، ما في بيت من قريش إلا وله نسب فيه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه. أولئك هؤلاء المصوفون لا غيرهم الذين لعنهم الله، طردهم من رحمته وجعل الآذان لا تسمع الحق وجعل أبصارهم لا ترى الحق. إذن من أين لهم الهداية؟ هؤلاء موارد العلم محجوبة عن أن تنتفع بالعلم. الذين طردهم الله من رحمته لا سبيل لهدايتهم. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها الحق ولهم أعين لا يبصرون بها الحق ولهم آذان لا يسمعون بها الحق، لكن يسمعون أمور الدنيا ويسمعون الأمور التي لا علاقة لها بالدين. أما الدين فموارد العلم عندهم محجوبة لأن الله تعالى سلبهم ذلك، نرجو الله السلام والعافية. نعم. ويوم القيامة قال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وكان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان قد أعاذنا الله وإياكم من الخذلان ينام ويستيقظ قلبه لا يقبل الحق، فجأة لا يقبل الحق، نرجو الله السلام والعافية، وينام وقلبه مليء بالعصيان ومحبة الشهوة، ويستيقظ وهو تائب راجع لا يريد إلا الدين ولا يريد إلا الطاعة ولا يريد إلا عمل الخير، وإذا ذكرت له المعاصي كأنك تريد أن تدخله في النار. ولكن الله يهدي من يشاء. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. مخيريق ما صلى، مخيريق اليهودي ما صلى يوم أحد، قال اليهود والله لتعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ذاهب للقتال، فإن أصبت فما لي لمحمد صلى الله عليه وسلم. وذهب للقتال وأصيب وأصبح من الشهداء ولم يصلي. قزمان أبلى بلاء حسن، قال أما إنه من أهل النار، أما إنه من أهل النار أعاذنا الله من النار. تزلزل الصحابة، قال أحدهم أنا لكموه اليوم، فراح أحد الصحابة وصار جالس معه، وبعدين حتى أصيب قالوا مات، قالوا لم يمت ولكن جرح، فلما آلمته الجراحة اتكأ على قوسه وقتل نفسه وقال والله ما قاتلت إلا حمية. فقيل اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. إذن هذا بيان وإيضاح، فينبغي لكل واحد أن يعتبر وأن يخطط لنفسه طريق يكون له بها النجاة. ما فيه، لا بد من الإخلاص، لا بد من الإيمان، لا بد من التوحيد، لا بد من ترك الشرك، لا بد من معرفة مواصفات العبادات، لا بد من تأدية العبادات. الجنة غالية، والجنة تحتاج إلى عمل، والذي لا يجاهد في مرضاة الله لا يهديه الله سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والحقيقة أن العالم، سكان الأرض، في حاجة ماسة إلى المسلمين. أقول سكان الأرض يحتاجون إلى المسلمين لينقذهم من الشرك ومن الضلال ومن الظلم، ولكن المسلمين قصروا في أنفسهم وفي خلق الله. نرجو الله أن يتوب علينا. قصرنا أول شيء الخلاف بين المسلمين، هذا الخلاف سد منيع بين الكفار وبين الدخول في الإسلام. أكبر حاجز بين الكفار وبين الدخول في الإسلام واقع الأمة المسلمة الآن. الإسلام يدعو لكل جميلة ولكل فضيلة، وينهى عن كل خسيسة ورذيلة. يقول أطيعوا الله، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسان، وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآيات، ويقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ويقول ولا تنازعوا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا، وجد الرشوة، وجد الظلم، وجد التدابر، التقاتل، التكاره، التنافر. إذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. ذلك يتعين علينا أن نتمثل الدين، وأن نتخلق بأخلاق الإسلام، وأن نرفق بخلق الله، وأن نحسن إلى سكان الأرض. الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. نعم، أصمهم وأعمى أبصارهم. إذن الذي أصم الله وأعماه لا يمكن أن يتدبر، ولا يمكن أن ينفع، ولا يمكن أن يستفيد. ثم قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية من سورة محمد في الجزء السابع من أضواء البيان، بحث نفيس فيها، والمسلمون الآن في حاجة ماسة إليه. فالكتاب في الأسواق وفي المواقع. أقول آية أظنها آية 24 من سورة محمد أو قريب من هذا، أيوة، هذه بحث فيها بحث قرابة 150 صفحة عن موقف الأمة من الأئمة والاجتهاد والتقليد وأسباب هجر القرآن وما يسببه للأمة وما الذي ينبغي أن يفعله المسلم، بحث نحتاج إليه وأنا أحيلكم إليه. فالذي يقرأ ويكتب يرجع إليه، والذي لا يقرأ ولا يكتب يطلب ممن يقرأ ويكتب أن يقرأه عليه، فهو مفيد الحقيقة وجيد، وكلنا نحتاج إليه لأنه فيه علاج لكثير من أمراض المسلمين، وبالأخص ما يقع من التعصب ومن الاستغناء عن الوحيين بالفقه المدون، ومن يعني الإتيان بأمور لم تشرع ويتعبد بها، فهو بحث نفيس. نرجو أنا كنت أريد أن نأتي نقرأه، لكن بحث طويل وبعدين هذا، لكن ترجعون إليه أحسن. نعم. إذن ألا تستعملون عقولكم فتتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبر ألا ينتبهون ألا يتأملون فيتدبرون القرآن؟ أم المنقطعة بل على قلوب أقفالها؟ وإذا كان القلب عليه قفل من أين يتدبر؟ ولذلك كل قضية محلولة في القرآن. يعني داود علمه الله كيف يصنع الدروع، قال وقدر في السرد، لا تجعل المسمار كبير ولا تجعله صغير. ونوح علمه كيف يصنع، واصنع الفلك بأعيننا. ومحمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي حتى قال له وإنك لعلى خلق عظيم. وموسى دربه على العصا، قال له ألقي ما في يمينك، فلما ألقاه فإذا هي حية شرد، قال له أقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. كل شيء يحتاجه العالم مبين في ديننا. إذن وربنا أمرنا بتدبره، أسباب دخول الجنة، أسباب دخول النار، أسباب النصر، أسباب الهزيمة، أسباب العز، أسباب الذل، أسباب الصحة، أسباب المرض، أسباب الرفعة، أسباب الضعاء. كيف تكون العلاقات، كيف تكون الأسر، كيف تتكون الأمم، كيف يتكون المال، كيف ينمو العقل، كيف تتكون الأخلاق، تبيانا لكل شيء. أفلا يتدبرون القرآن؟ ألا يستعملون عقولهم فيتدبرون كتاب الله؟ أم على قلوب أقفالها؟ بل على قلوب أقفالها. أسباب الغناء، أكبر سبب للغناء الصلاة. الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة. لذلك القرآن كل جملة أخذ بحجز الجملة، أي كلام تجد أنه يحتاج إلى جواب القرآن يأتي مجاوب بعده. الصلاة تحتاج إلى الجماعة، وتحتاج إلى وضوء، وتحتاج إلى مكان مسجد، وهي 5 مرات في اليوم، وهذا يأخذ من الإنسان وقتا، ويذهب يتوضأ ويذهب للمسجد ويجلس 4 ساعة حتى يأتي الإمام. وإذا صلى وبعدين بعد الصلاة في ورد الصلاة وفيه نافلة الرواتب بعد الصلوات، طيب هذا كم يأخذ من الإنسان؟ على الأقل 2.5 ساعة يوميا. الصلوات 5 تأخذ من المسلم على الأقل تأخذ 2.5 ساعة. وكل الحياة هي الوقت، المال بالوقت، والأولاد بالوقت، والعلم بالوقت، والجاه بالوقت، والعبادة بالوقت، كل شيء في الدنيا الوقت. طيب قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، كأنه قال طيب كيف نعيش والوقت تأخذه الصلاة، كيف نعيش وهو ماشي جاي للصلاة 5 مرات؟ قال له لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هذا جواب على هذا السؤال اللي يدور في خلد كل واحد طيب كيف نعيش في الصلاة تأخذ مني الوقت وأنا عندي أولاد وعندي إيجار وعندي أشياء وعندي أمور ولوازم، وأنا أوجبت علي الصلاة وأوجبتها في الجماعة وأوجبت قبلها الوضوء وسننت بعدها رواتب، كيف نعيش؟ قال لا نسألك رزقا، إيش نحننا الله يرزقك. ولما قال المسلمون في مكة إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا طيب نحن بواد غير ذي زرع وكل من حولنا الكفار كيف نعيش؟ إذا كان الكفار لا يأتون لمكة ونحن بواد ما فيه زراعة والبلد قاحلة كيف نعيش؟ فالله قال لهم وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فلا يتدبرون القرآن يطلعوا الكنوز. بيّن أن أصل النصر بالاستقامة وإعداد ما نستطيع، بس نستقيم ونعد ما نستطيع ينصرنا الله، إن تنصر الله ننصر. الدليل غزوة الأحزاب، جاء كل من حول أهل المدينة وحاصروها وقاطعوهم، قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وقاموا بالركن المعنوي وهو قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما. لما أظهروا صدقهم بقولهم وعملهم أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. فنحن يا أحبتي ينبغي لنا أن نعلم النعم التي أعطانا ربنا ونشكرها ونعمل بمقتضى ذلك، فالله تعالى يعزنا في الدنيا وينصرنا ويرحمنا في الأخرى ويملئ قلوب أعدائنا من الخوف منا، وإذا أرادوا منا سوءا أذابهم الله. أولياء الله لا يستطيعهم البطالين أبدا. فلذلك نكون من أولياء الله ولنعمل بدين الله في ضوء شرع الله حتى نسعد وحتى نجد ما نريد. أم هنا المنقطع، بل على قلوب أقفالها. ولذلك إذا كان القلب عليه قفل لا يمكن، ولذلك لا بد من التأمل، لا بد من التفكر، لا بد من التعقل، لا بد من السؤال والدراسة، ولا بد للعاقل أن يستنير نعم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ابن عباس لفهمه قال لعلي رضي الله عنه لا تذهب للعراق، أنتم بيت نبوة ومعاوية ستكون له الغلبة، لأنه من أولياء دم عثمان، وعثمان قتل مظلوم، وربنا يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فاستدل مما هو أعم من المحل، فكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، قال أنتم بيت نبوة لا، وعثمان قتل مظلوم ومعاوية من أولياء دمه. فكل شيء يقع على وجه الأرض إذا بحثنا في كتابنا نجده. ولذلك نحن الآن إذا أردنا العزة والرفعة والمنعة بس ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، وما نريد يعطيه الله لنا، لأنه قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أيوة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. فالعالم في حاجة إلينا يا أحبة، فلا بد أن نتعاون وأن نتكافل وأن نتحابب وأن نتزاور وأن نتحاور وأن نهتم بالشرائح الضعيفة، نهتم باليتيم، نهتم بالمريض، نهتم بالفقير، نهتم بالمكروب. لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتراحم، لا بد أن ننقذ البشرية. البشرية إذا لم ندعوها للدين يلببنا الكفار يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين عندهم كنز وهو هذا الدين والإسلام وقد حالوا بيننا وبينه، فيا ربنا انتقم لنا من المسلمين، فما لا يكون موقفنا يوم القيامة. ونحن الآن كل واحد منا يجتهد ويعزم على أن يتمثل الدين بقدر ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا نتمثل. يا أخي في بيوتنا، في بيوتنا نقرأ القرآن، في بيوتنا نقرأ العلم، في بيوتنا نذكر الله، في بيوتنا نجعل حلق الذكر. بعض البيوت قليل ما يذكرون الله، بعض البيوت لا يقرؤون القرآن، بعض البيوت يلعبون وينامون ويأكلون، فيكون البيت أهله يسكن معهم الشياطين، لأنه إذا دخل لا يقول بسم الله، وإذا أكل لا يقول بسم الله، وإذا أراد أن يخرج لا يقول بسم الله، ولأنه لا يدعو بالأذكار الواردة التي تحصن المسلم عن الشياطين الذين يحوطون بنا. والذي لا يتحصن ولا يعبد الله يكون هو يكون شيطان، هو والشياطين سوا. فلذلك ينبغي أن نهتم بمصالحنا ونهتم بأمورنا وأن نستقيم، وذلك هو الذي يسعدنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. إن الذين ارتدوا أعوذ بالله على أدبارهم، يعني رجعوا إلى الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى. يقال هذه جماعة من قريش يعني أسلمت وهاجرت ثم رجعت لمكة، ذكر بعضهم. وقيل عام إن الذين ارتدوا على الكفر، وقال على أدبارهم يعني تبشيعا لهذا الرجوع من بعد ما تبين لهم الحق والإسلام، الشيطان سول لهم وأملى لهم. الشيطان سول لهم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال تعالى عن الشيطان فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وأخبر الله أنه يقول في النار كلامه البليغ الموجز، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم ما فيه جنة ولا نار وما فيه بعث فأخلفتكم، كذبت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كانت عندي قوة، ولكن أقول لك تعال. نأتيك من الشهوة ونأتيك من جانب الضعف. من يريد الشهوة نأتيه بالشهوة، ومن يريد المحمدة نأتيه بالمحمدة، ومن يريد المال نأتيه بالمال، كل واحد نأتيه بيش بنقاط الضعف فيه. ولكن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بالله عليكم هل بعد هذا من عذر؟ ما في عذر. إذا جاءك الشيطان قل الله يلعنك، لا تقطع رحمك، لا تؤذي جارك، لا تعق والديك، لا ترابي، لا تغتاب، لا تنمم، لا تتجسس، حب للآخرين كما تحب لنفسك، جاهد تصفية قلبك يا أخي، بعض الناس ممتاز وطيب فإذا غضب يرمي الإسلام، هذا ما هو الإسلام. الإيمان قيد الفتك، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الإيمان قيد الفتك، دين ومؤدب، فإذا غضب يا لطيف يسب ويشتم ويقول كلمة الكفر أعوذ بالله. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. الذي يترك المعاصي هذا هو البطل. ذلك الذي حصل لهؤلاء ووقع لهم بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، كرهوا الإسلام وكرهوا الشرع وكرهوا القرآن والسنة، سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمور ونبين لكم بعض الأمور، والله يعلم إسرارهم أسرارهم كله، لأن أسرار جمع سر، وإسرار مصدر من أسر يسرر، إسرارا إسرارهم أي تماديهم على ما هم عليه، أو أسرارهم الله يعلم يعني ما يعملون من جمع سر بينهم، يعني ما يخفونه. فكيف حال هؤلاء وما يقع لهم من الألم والحزن والحزن والورطة إذا توفتهم الملائكة والحال يضربون وجوههم وأدبارهم ويقال لهم أيوة وذلك بأنهم ذلك الذي يفعل بهم من ضرب الوجوه والأدبار وبسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله، ما أغضب الله عليهم وما كرهه الله اتبعوه، وكرهوا أن يرضوا ربهم بأن يصلوا ويصوموا ويمتثلوا أمر الله، كرهوا طاعة الله التي بها يكون رضوانه. نعم. فأحبط أعمالهم فجعل أعمالهم هباء بسبب الكفر والتمادي عليه حتى وجبوا على ذلك حتى ماتوا عليه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتمسك بالتوحيد وبكثر ذكر لا إله إلا الله حتى يموت عليها، فإن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. وينبغي أن يخاف من الشرك ومن الكفر ومن سخط الله تعالى ومن التجاهر بالمعاصي، لأن الجهر بالمعاصي معصية، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. أرجو الله السلام والعافية.